السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذه الشجر، كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله: سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. يعني بيع التصاوير التي ليس فيها روح بناء على فتوى ابن عباس أنه يجوز، وأما ما فيه روح فإنه لا يجوز على مدلول الحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله. وما يكره من ذلك، والمراد بذلك ما يمنع، أعم من أن يكون كراهة التنزيه وكراهة التحريم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. بعض الناس نسأل الله العافية هي مهنته وهي دخله وهي رزقه يصنع التصاوير، وتجدهم أحيانا يصورون أثناء الدفن، وقد يصورون أثناء الصلاة ولا يصلون مع الناس. المسألة ظلمات، بعضها فوق بعض، نسأل الله العافية، في السح، وهذه الأمور يرقق بعضها بعضا. ورأيناهم يصلون يصورون الناس يصلون، سيما إذا كان فيها جنازة مشهودة تجد التصاوير من كل جهة، ولا يصلون لا الفرض ولا على الميت، نسأل الله العافية. قال حدثنا نفس الشيء، كل ما يمكن إعادته بغير حضرة المصور فهو تصوير. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذا تاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: ألا لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يفتيه لكن بنص، يقول: سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه، صلى الله العافية، حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا، لن يستطيع. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، من الذي ذهب يذهب كخلقي، نسأل الله العافية. يضاهئون خلق الله وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل، ثار نفسه كأن فيه ربو، فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. لا شك أن هذا الكلام مؤثر لمن كان له قلب، أو في من كان له قلب. بعض الناس أبدا يستمر هذا الفعل في تفسير الجواهر إذ يريكهم الله قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، قال هذا دليل على جواز التصوير، لأن الحقائق لا تتغير إلا بالتصوير. يقول فرضت هذا الاستنباط على شيخ من شيوخ الأزهر فقال بل هذا دليل على وجوب التصوير. شو الفقه؟ صلى الله العافية. ما أظن حتى من يقول بأن هذا التصوير الموجود تصوير الآلات لا يدخل في التصوير، ما أظنه ينحى إلى هذا الاجتهاد إلى هذا الاستنباط ولا يؤيده، بل ينفر منه كل النفر، نسأل الله. لكنه الضلال والتلاعب بكتاب الله. بعضهم يقول أن الذي صورت الآلة هو بنا، من الذي باشر التصوير؟ لو الآلة وضعت في مكانها تصور، الذي باشر التصوير هو الذي ضغط الزر حتى صورت. وبعضهم ينازع ويقول كيف يثبت هذا التحريم الشديد ولعن المصور كما تقدم، وشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هذا التصوير لا يمكن أن يكون بضغطة زر، ما يمكن أن يرتب على ضغطة زر، أنه ضغط زر المسدس وقتل مسلم، سهل ذا؟ هل يمكن أن يقول الذي قتله مسدس ضغطة زر؟ قد يخلد في النار بسبب كلمة، يهوي بها في النار 70 خريفا من سخط الله. ما بصحيح هذا خلق الله، هذا أشد مضاهاة لخلق الله كأنه، لكن ليس هذا خلق الله، هذا خلقها الكاميرا ذي والمصور الذي شغلها. فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا، فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت. قال ابن عباس ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، لأنه ليس فيه روح، شجر وقفار وجبال وسهول وهاد، صور ما شئت منها، كل شيء ليس فيه روح، مع أنه قيل بتحريم تصوير حتى ما ليس فيه روح مما هو من خلق الله كالشجر، وذكر ذلك القرطبي في تفسيره، لكن الجمهور على خلاف هذا القول. أحسن الله عليك. الشجر يحييها الله عز وجل ويميتها، كيف قيل أنها ليس فيها روح؟ لا، المورو القصود بذات الروح التي في البني آدم الذي يموت بفقدها، هذه لا يقال روح، ليست بنفس. موت الشجر ليس من مثل، لا لا. صلى الله عليه. الذي يقول أنه تثبت النظرة إلى المرآة، تثبت إلى جاء واحد من بعدك في المرآة يشوفك، سؤال، إذا طلعت من الغرفة وجاء واحد دخل بعدك يشوفك في المرآة، المرآة مثل النافذة تروح وتجي، ها؟ ليس لها وجود أبدا ولا تثبت. نعم. إيه، لكن ليس فيه روح، هذا استثناء كلام ابن عباس حتى ينفخ فيها الروح، شجرة ما فيه، ما يمكن أن يقال ينفخ فيها الروح. قال أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد، يعني هذا الحديث الواحد. نعم. قال الكرماني رحمه الله: باب بيع التصاوير أي المصورات. قوله يزيد من الزيادة بن زريع بضم الزاي وفتح الراء وعوف بفتح المهملة وبالفاء الأعرابي، وسعيد هو أخو الحسن البصري مات قبل أخيه. قوله بنافخ بعجام الخاء أي لا يمكن له النفخ قط فيكون معذبا أبدا. ورب الرجل أي أصابه الربواء أي على نفسه وضاق صدره. قوله كل شيء بالجر، فإن قلت ظاهره أنه بدل الكل عن البعض عكس بدل البعض عن الكل، قلت قد جوزه بعض النحاة وهو قسم خاص من الأبدال كقول الشاعر. خاص ولا خامس؟ قسم خامس من الأبدال. كقول الشاعر نظر الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات أو مضاف محذوف أي عليكم بمثل الشجر أو واو العطف مقدر. بدل الكل وبدل البعض وبدل الاشتمال وبدل الرابع ليكون هذا هو الخامس. عندهم شيء يقولونه بدل الغلط. بدل الغلط يعني هو سبق اللسان. نعم. أو واو العطف مقدر أي وكل شيء كما في التحيات المباركات كما في التحيات المباركات الصلوات حيث قالوا معناه والصلوات. قال الطيبي فيكون من عطف العام على الخاص. قال الطيبي هو بيان الشجر لأنه لما منعه عن التصوير وأرشده إلى جنس الشجر رأى ذلك غير واف بالمقصود فأوضحه به ويجوز النصب على التفسير. قوله محمد لا حديث الذي بعده محمد من نفس الحديث. لا مو نفس الحديث ولا في الحديث الذي بعده إلا والنظر بن عام وسعيد بن أبي عروبة فتح المهملة وخفة الراء والنظر. محمد هذا محمد هذا ما نذكر ولا عبده يا شيخ. في سقط ولا شيء؟ لا له يمكن في حديث في المثل لا يوجد في موجود في الأصل ولا يوجد في طبع المعنى. طيب النظر الشيخ وسعيد بن أبي عروبة كلاهما موجودان. تجارة في الخمر باب تحريم تجارة باب بيع التصاوير. باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح. نعم. ثم وجدت في نسخة الصاغاني قبل قولي سمع سعيد ما نصه قال أبو عبد الله عن محمد عن عبدة عن سعيد بن أبي عروبة سمعت النضر بن أنس قال كنت عند ابن عباس بهذا الحديث وبعده قال أبو عبد الله سمع سعيد إلى آخره. فزال الإشكال بهذا ولم أجد في شيء من نسخ البخاري إلا ولم أجد هذا في شيء من نسخ البخاري إلا في نسخة الصاغاني ومحمد المذكور هو ابن سلام وعبدته هو ابن أبي سليمان هو ابن سليمان. نعم اي نعم ومحمد اي ابن سلام اي وعبده فتح المهملة وسكون الموحدة اي سليمان وسعيد بن أبي عروبة فتح المهملة وخفة الراء والنظر بسكون الضاد المعجمة هو ابن وهو ابن أنس ابن مالك ولم يسمع سعيد من النظر إلا هذا الحديث الواحد الذي رواه عوف. نعم. شو؟ قال أبو عبد الله وعن محمد عن عبدة عن سعيد بن أبي عروبة سمعت النضر بن أنس. هو موجود المتن عندك أو الشرح ذا؟ المتن ما هو فيه كل هالكلام اللي ذكرناه ما هو فيه. إيه قابل بفتح الباري أو بأي نسخة معك أنت المتن؟ ها؟ ولا في الحاشية؟ ما أشار عليه فقط؟ نعم. باب تحريم التجارة والخمر. وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ابن الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر. يقول رحمه الله تعالى باب تحريم التجارة في الخمر. لأن الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه ولو جاز التجارة لما أهرق في سكك المدينة. تحريم التجارة بالخمر. وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال لما نزلت آيات البقرة في الخمر عن آخرها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها وحتى في الفتح عن آخرها أي طبعا ما إلى نسخة من آخرها وش اللي عازي عليها شيخ حمد طلع عليها ارفع خل اشوف ثاني هذا اللي يقول انها نسخة بذر نعم لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها أو من آخرها يعني أقصد بذلك ما يتعلق بالربا لأن التحريم أشمل في تحريم الخمر والخنزير وأمور كثيرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر نعم اقرأ الشرح الشيخ فيها نسخة للهروي كاملة بذر مخطوطة كاملة كامل نسخة موجود نعم حديث مطبوع شيخ شو حديثه شيخ قوله سورة البقرة أسأل عن النسخة الله يسلمك شو حديثه ولا قديمة لا موجودة ولا نسخ لكن الشيخ وقف على نسخة فيما قاد شيخ الحمد المسجد النبوي ناقصة ولها نظائر يعني النسخة التي وقف عليها ما هي فردة لها نظائر وأقدم نسخة موجودة في تركيا نسخة بذر موجودة هناك وش سبب غفلة المحققين أو النساخ للصحيح عنه لا المحققين ما يعتنون بنسخة واحدة رواية واحدة أقصد الشراح مع المعتنين بالسنة يعتنون برواية أبي ذر حيث اعتمدها الأئمة كابن حجر وغيره ما بكلهم يعتنون برواية أبي ذر لا مسألة ترجيح نعم قوله آيات سورة البقرة أي من أول آية الربا إلى آخر السورة ومر شرحه في باب تحريم الخمر في المسجد شيخنا لو أن شخصا تاب يعني تاجر كبير بالخمر عن مليارات اسلم على ما اسلف كيف ما ينفع شيء يبيعها الخمره يحرقها اذا اسلم هذه راس مال عليه مهما كان لو في الربا يا شيخ فلا رب لكم تبي نثر الدراهم بالشوارع عينها مباحه لكن هذه عينها محرمه نجسه فرق بين هذا و يعني ما يجوز ان يعطيها الكافر يبيعها لا يجوز بحال تعاون معه على إثم عدوان هذه عينها محرمة هنا هنا يحتاج تاجر باع مصدر خمر وتصدق كل المال تخلص ما تصدق يتخلص من المال الحرام على كل حال إذا أسلم بعد أن باع هذا ما سهل قال أسلمت على ما أسلفت أما أن يبيعه بعد ما يسلم لا ترتب عليه الأحكام توجه إليه النواهي نعم باب إثم من باع حرا حدثني بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره يقول رحمه الله تعالى باب إثم من باع حرا والحديث نص مع بقية الثلاثة والحر إما أن يكون مسلما فهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم، وإما أن يكون كافرا حربيا بصدد أن يحارب ويسترق، منهم من نظر إليه بالحال وأنه حر، ومن نظر منهم من نظر إليه في المآل فأجاز بيعه، فأجاز بيعه. كان شيخ الإسلام له ميل إلى هذا، يعني بإمكانك أن تجد كافر تشتري منه ولده أو ابنته الآن وتسترقه، وفي النفس منه شيء ما دام حر. نزلت ربا مع الكتاب الحربي وين؟ مصدد أن يستولى عليه مع ماله، لكن ما قال به إلا أبو حنيفة. هذا شيخ الإسلام ما يقول به. وشو هذا اللي يقول؟ ها؟ قول أبو حنيفة ما هو شيء؟ الربا مع الحربي. إيه. شو؟ وشو؟ ربا مع الحربي. شلون؟ يعني يأخذ منه فائدة أو حتى يعطيه. على كل حال مسألة طرد وعكس، ما حرم أخذه حرم دفعه، وما أبيح أخذه أبيح دفعه، هذه القاعدة الأصل. لكن هناك ما يحرم بيعه ويجوز شراؤه للحاجة، مثل مثلا أنت احتاجت إلى كتاب وقف، طالب علم محتاج إلى هذا الكتاب بيد من لا يعطيك إياه، كونك تشتريه يباح للحاجة. الكلب يجوز يحرم بيعه ويجوز شراؤه للحاجة، وأيضا قالوا في المصحف عند من يحرم بيعه يجوز شراؤه. نعم. لما الدول الكافرة يا شيخ هم يا شيخ يبيعون يعني بعض النساء، إيه شيخ يبيعونها بيع لو اشتراها مثل المسلم على أنها رقيقة، هو أنا مثل ما ذكرنا هو في الحال حر فلا يجوز بيعه، ومن نظر إلى مآله أنه بصدد أن يقاتل فيقتل أو يسترق تسمح في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله بشر بالموحدة المكسورة والمعجمة، ابن غبيس بضم المهملة وفتح الموحدة وسكون ابن غبيس عندنا مهملة. نعم. تصير مهملة صارت غبيس عبيس عبيس عبيس ابن عبيس بضم المهملة. نعم. وفتح الموحدة وسكون التحتانية وبالمهملة ابن مرحوم ضد المعذب ابن عبد العزيز العطار مولى آل معاوية، مات سنة 300 ويحيى بن سليم مصغر السلم مرادف الصلح الخزاز بالمعجمة وشدة الزاي الأولى الطائفي توفي بمكة سنة 95 وإسماعيل بن أمية بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد التحتانية مر في الزكاة. قوله أعطى بي أي أعطى العهد بسم الله واليمين به ثم نقض العهد ولم يفي به فأكل ثمنه أي تصرف فيه، وخص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود فاستوفى العمل منه. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، خصمهم النبي عليه الصلاة والسلام من يكون خصمه شو المصير؟ يخصمه. اللهم استعان. رجل أعطى بي يقوله الله جل وعلا، الله جل وعلا خصمه، الله جل وعلا خصم، قال الله حديث قدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، عاهد وغدر ولم يفي بعهده، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. الناس الآن يستقدمون العمالة ويستخدمونهم ويسيئون في استخدامهم، ويستخدمونهم الأشهر ويمسهم الضر ويمس أهليهم من ورائهم، ويستمرون الأشهر الستة والسبعة والسنة لا يعطونهم من أجرهم شيئا إلا بالقوة، لو ذهب إلى وزارة العمل أو غيرها من المراجع ألزموا بالدفع، هذا يدخل في الحديث لم نعطيها أجره. نعم. ها؟ قبل الشيخ يعني شهر تقريبا هي مضطوع الشيخ مروج خمر. ايه. أمي شيخ كان عنده علم أنه في سيارة ستأتي من الشرقية مليئة بالخمر. ايه. فقال إذا حلفتوا لي بالله أنكم تفكوني ولا تحولوني الشرطة يقول أعلمكم بحلفون الأقران شيخ. على أنه يحولون للشرطة، هل يدخل في هذا يا شيخ أو أن هذا؟ لكن هل هذا في ملكهم، داخل في ملكهم؟ هل يملكون مثل هذا؟ هل يملكون؟ لا تنظر إلى الواقع، لكن هل يملكون شرعا أنهم يسترون عليه؟ أنا خلاص أنا وقفت البيع والشراء وأنا أتعاون معه، فلا تحلفون لي بالله أنكم يعني ما تحولون للشرطة، يعني يسترون علي. إيه. ولهم الشيء هذا فيه. لكن هم يرون مصلحة على تحويله وشيء عقوبة يعلمون حتى يحلفون بالله. إذا حلفوا بالله داخلين، إذا لا سيما إذا كانت المصلحة راجحة في الستر عليه في مقابل كشف ما هو أضعاف أضعاف ما معه. رافض يا شيخ. شو؟ رافض حتى يحلفون بالله. علشان يأمن، علشان يضمن أنه سبق المصلحة شيخ في عدم السكر. هل هذا من أعطى به ثم غدر؟ شو؟ المصلحة في عدم السكر، هم يرون المصلحة في إكمال جرعات بقى. لكن يحتاج الحلف لأجل أخذ زينة بالله. يعني هم يا شيخ يريدون تحويله لأنه مفسد، ولكن حلفوا له لأنهم رفضوا يخبرهم حتى يحلفون له. لا عاد أنتم عندكم مراجعكم يعرفون مثل هذه الأمور وهم أبخص. نعم. لا ما يجوز جزية العرب. لا باب بيع العلم. ها؟ أنا خصم. ثلاثة قال الله أنا خصم. قال الله ثلاث أنا خصم، خصمهم الله جل وعلا. ها؟ إيه. نعم. باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا، وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان، لا ربا في الحيوان البعير والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلب ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى باب العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، بمعنى أنها ليست من الربويات، يجوز بيع العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين والثلاثة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستسلف الإبل إلى أن تأتي إبل الصدقة البعير بالبعيرين والثلاثة، فلا يجري فيها الربا، لا ربا فضل ولا ربا نسيئة. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليهم، بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يعني والضمان أن يأتي من يضمن عليه، ممن يلتزم بوفائها إذا لم يفي الأصل، هذا أصل الضمان. وين؟ ما دام وهي حية ما فيش. يوفيها صاحبها بالربذة، ربذا البلد الذي استوطنه أبو ذر رضي الله عنه، ويختلف في موقعها، وإلى وقت قريب كان الناس يظنونها الحناكية هي الربذة. ثم بعد البحث والتحري والنظر في معاجم البلدان أبعدوها عن المدينة كثيرا، الحناكية قريبة من المدينة، ها 50 وهذه 200، لا بعد أكثر من 200 كيلو، في 200 كيلو الربذة، ها الربذة إيه حناكية 50 أو شو حناكية أقل 50. إيه أنا أقول كان الناس يظنون الحناكية وهي الأليق بواقع أبي ذر وذهابه ومجيئه وزوجته وكذا ومات، يعني مسألة كأنها أقرب مما حدد أخيرا. وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين، هو معروف أن بعض البعيرة مثل غيرها من السلع قد تعادل الواحد والاثنين والثلاثة، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف. السيارات أحيانا تشتري سيارة بقيمة 10 سيارات وهكذا. الكتاب قد يكون نفس الكتاب ويعادل 10 نسخ من غيره وهكذا، كل السلع على هذا. بعضهم يضرب مثال الكتاب يقول طبعة غلاف 300,000 النسخة المصورة 300 ريال، اي 100 ضعف 100 ضعف، اي طول البعير هذا بمليون وهذا 10,000. لا هذا المليون كثير، وإن كان وجد بعشرة بعد. أي. يقول هذه كهذه ما هو بصحيح، ما هو بصحيح. إيش الفرق يعني؟ يقول إيش الفارق بينهم؟ هذا كتاب وهذا كتاب، هذه مصورة هذه مطبوعة. يعني ما بينهم فرق؟ هو يقول ليس فرق بينهم. قصد شيء. ها؟ قصد من الكتاب. إيه. القصد تلدغ حية ويموت. أبد. لكن القصد اللحم فهو واحد. في حياة يعني هو أسوأ من غيره، أكثر حمل من غيره، ما هو بصحيح. لا لا أمور اعتبارية يرونها ولا يراها غيرهم، لكن الكتاب فيه قيمته، في قيمته، ها إيه على حسب ما التعليم يضاف إليه قيمة التعليم. قال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. اشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما نقد، أعطاه إياه في وقت مكان البيع، وقال آتيك بالآخر غدا، يعني لا يجري فيه الربا، رهوا يعني سهلا سمحا لا عناء فيه إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان، البعير والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين لا بأس بعير بعيرين نسيئة. كل هذا سببه أن هذه لا يدخلها الربا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان في السبي صفية بنت حيي بن أخطب التي صارت فيما بعد من أمهات المؤمنين، فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عوضه عنها عليه الصلاة والسلام. نعم شيء بيع العبيد، شيء المسألة بيع وربا وكل كتاب البيوع، ويجيك بيع الرقيق وبيع المدبر كلها باب واحد. نعم العبيد يبقى أن الحكم واحد كلها حيوان، يعني من باب التوسع في العبارة كلها حيوانات، لكن هذا ناطق وهذا صامت. نعم ها سيأتي بيع الرقيق. قال في الآثار يعني قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بيع أرضهم حين أجلهم، ثم قال باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان. إيه سيأتي هذا كله. نعم صار من 7 بعد 108 على نفس الآثار اللي مضت هذه تبي فوق، يعني باب 107 مقدم على هذا الباب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم قل كذا في رواية أبي ذر بالحراء حين أجلاهم، قال يسافر بالجارية. يعني هذا الباب ما في حديث، إشارة إلى حديث فيها المقبر عن أبي هريرة، وغفل الكرماني عن الإشارة إلى هذا الحديث فقال إنما ذكر البخاري هذا الحديث بهذه الصيغة مقتضبا لكونه لم يذكر الحديث المذكور على شرطه. اقرأ اقرأ ويبين بالشرح إن شاء الله. أبو وين؟ لا ما في درهم، لا بأس ببعير ببعيرين نسيئة، ودرهم بدرهم نسيئة، يعني قال هذا رأيه، لكن لا درهم نسيئة هذا عين الربا. نعم. قال الكرماني رحمه الله: باب بيع العبد والحيوان. قوله نسيئة بوزن الفعيلة والفعلة بكسر الفاء، فإن قلت متعلق بالحيوان فقط أو بالعبد أيضا قلت الظاهر تعليقه بهما، سيما على مذهب من يقول العبد هو المذكور عقيب الأمور المتعددة قيل للجميع. فإن قلت ما المراد منه ببيع العبد بالعبد أو بأي شيء كان، قلت يحتمل الأمرين، والمناسب لبيع الحيوان أن يكون العبد بالعبد. قوله راحلة هي الناقة التي تصلح لأن ترحل، ويقال راحلة المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى. قوله مضمونة أي تلك الراحلة في ضمان البائع، يوفيها أي يسلمها إلى صاحبها بالربذة بالراء الموحدة والمعجمة المفتوحات موضع بقرب المدينة. قوله رافع بالفاء وبالمهملة، ابن خديج بفتح المنقوطة وكسر المهملة وبالجيم مر في وقت المغرب. قوله رهوا بفتح الراء وسكون الهاء السير السهل، والمراد به ها هنا أنا آتيك به سهلا بلا شدة ومماطلة، أو أن المأتي به يكون سهل السير رفيقا غير خشن. قوله السبي أي سبي خيبر، صفية بنت حيي بن أخطب، دحية بكسر الدال وفتحها وبإهمال الحاء، والتحتانية الكلبي فتح الكاف وسكون اللام مرة في قصة هرقل. فإن قلت كيف دل على الترجمة، قلت قصتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جمع في خيبر السبي جاء دحية فقال أعطني جارية، فقال أعطني جارية منه، قال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية فقيل يا رسول الله إنها سيدة قريظة والنظير ما تصلح إلا لك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ جارية من السبي غيرها، يعني جارية بجارية. نعم. وروي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم اشتراها منه بسبعة أرؤس. فإن قلت الترجمة في العبد، قلت إما أن يريد بالعبد أعم من الرجل والمرأة، وإما أن يكون نظره أتم أي حكمهما في البيع سواء. هنا قال وقال ابن سيرين لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة، كذا في معظم الروايات، ووقع في بعضها ودرهم بدرهمين نسيئة وهو خطأ وصاب، ودرهم بدرهم، وقد وصله عبد الرزاق من طريق أيوب عنه بلفظ ولا بأس بالبعير بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة، فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه. وروى سعيد المنصور من طريق يونس أنه كان لا يرى بأسا بالحيوان يدا بيد والدراهم نسيئة، ويكره أن تكون الدراهم نقدا والحيوان نسيئة. على كل حال هذه المرأة محسومة، مسألة محسومة، الدرهم بالدرهم لا يجوز إلا يدا بيد مثلا بمثل. نعم. ها أو الحيوان بالدراهم نسيئة ما في إشكال، لكن درهم بدرهم النص. إيه؟ نعم. اقرأ. باب بيع الرقيق. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. قال رحمه الله تعالى باب بيع الرقيق، المراد به بيع الجارية التي يعزلون عنها من أجل البيع، إنما عزلوا من أجل أن يبيعوها لئلا تحمل. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري الإمام قال أخبرني ابن محيريز وهو عبد الله أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان، يعني لا أمان السبي ليس للاستعمال الدائم وإنما يستعملونها حتى يتم بيعها، لأنها إذا وجد الحمل صارت مدبرة، ولدت صارت مدبرة، وسيأتي ما جاء في باب بيع المدبر. فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال أو إنكم تفعلون ذلك، يعني نزع النزع والإنزال خارج الفرج، أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارج. لكن هذا سبب، قد يحصل الحمل معه وقد لا يحصل، وقد يحصل مع عدمه وقد لا يحصل. قوله ابن محيريز بضم الميم وفتح المهملة وسكون التحتانية وكسر الراي وبالزاي عبد الله القرشي مات في ولاية الوليد بن عبد الملك. قوله مصيب أي نجامع الإماء المسبية ونحن نريد أن نبيعهن فنعزل الذكر عن الفرج وقت الإنزال حتى لا ينزل فيه دفعا لحصول الولد المانع من البيع، إذ بيع أمهات الأولاد حرام. فكيف، لأنه إذا حبل صارت أم ولد، فكيف تحكم بالعزل أهو جائز أم لا؟ قوله لا عليكم أن لا تفعلوا أي ليس عدم الفعل واجبا عليكم، أي ليس عدم الفعل واجبا عليكم أن يفعلوا أو لا تفعلوا، إنهم سبب ومأمور الإنسان بذل السبب، لكن قضاء الله فوق ذلك كله. قال المبرد لا في لا تفعلوا زائد أي لا بأس عليكم في فعله، وأما من لم يجوز العزل فقال لا نفي لما سألوه عليكم ألا تفعلوا كلام مستأنف مؤكد له، لا سيما وقد جاء تسميته بالمؤودة الصغرى. قال النووي معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل، لأن كل نفس قدر الله خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا. قوله نسمة بفتح النون والمهملة النفس والإنسان، والغرض منه أن العزل لا يمنع الإيلاد المقدر، والله أعلم.